بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمشايخه وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن خليل الراس رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها لله، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي، وهذا من تمام ملك الله عز وجل، الله أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه، بخلاف المخلوق فإنه يشفع عنده حتى ولو كان رئيسا أو ملكا، يشفع عنده بغير إذنه. أما الله فلا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولأن الله تعالى هو مالك كل الله الشفاعة جميعا. أحسن الله عليك. فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا تسأل الشفاعة يعني في الآخرة، يعني ما تسأل من غير الله، ما تسألها النبي ولا غيرها، تقول يا رسول الله اشفع لي ولا فلان اشفع لي، وإنما تقول اللهم شفع في نبيك. فلا، لأن هذا من دعاء غير الله، فلا يسأل أحد الشفاعة، فلا تقول يا رسول الله اشفع لي، ولكن الحي الحاضر القادر يطلب منه، أما الميت والغائب فلا يقال، فلا تطلب منه الشفاعة. أحسن الله عليك. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدها إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، أو بغير ذلك من طوق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. هذا في كلام في شرح آية الكرسي، وأنه مشتمل على النفي والإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله تعالى وصف نفسه بصفات النفي والإثبات، والنفي إنما صفة السلبية إنما تكون كمالا لإثبات ضدها من الكمال. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يدحهما لكمال قوته وقدرته، ولهذا قال دخل في ذلك سورة قل هو الله أحد، وسورة التي يعلم سورة تعديل ثلث القرآن، وسورة وآية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن. من ذلك قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بإذنه، نعم قل يعلم، هذا يدل على سعة العلم. نعم أحسن الله عليك. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأن في العرش كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال وضرب الكرسي هو العرش، وهذا قول مرجوح. وأما كل مرة وما رؤيا لباس الكرسي هو الإمكان، هذا باطل. نعم أحسن الله. لا يصح. نعم. وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. وأما ما ورده ابنك الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، والسماوات بالنسبة للكرسي أيضا كحلقة في فلاه، وهذه مخلوقات العظيمة، الخالق أعظم سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم، فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية، ثم أخبر سبحانه تكرر في التكرار في الآية وسع كرسي وسع علمه سواه ولا يحط له شيء بعلم الله ولا يصح لا يمكن لأن علم الله لا يحاط به ولا يحيط به علمه. نعم أحسن الله. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما أي السماوات والأرض ومن فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله تعالى يؤوده بيثقله ويكرثه ويثقله يعني ما يشق عليه سبحانه وتعالى كل شيء هين عليه. أحسن الله. وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه يؤوده آده يؤوده يعني اشتقاقها آده الأمر إذا ثقل عليه وهذا ما فيه يعني لا يؤوده يعني لا يثقله ولا يشق عليه سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العلو ثلاثة أنواع علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو القدر والشان وعلو القهر والسلطان. وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو وافقوا على علو القدر والشان وعلو القهر والسلطان وأنكروا علو الذات قالوا ليس ذات عين بل إما في كل مكان سلكهما أحد مسكين إما قل في كل مكان وهذا قبل الحلول نعوذ بالله أو نفي سلب النقيضين وكلاهما كفر وضلال. قال هو العلي علي قهرا وسلطانا وقدرا وشانا ولكن لا أما ذاته ففي كل مكان نعوذ بالله. نعم أحسن الله بك. لا الصواب أنهما شيئان الكرسي كثبت عن ابن عباس صحيحا أن الكرسي موضع القدمين قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله وكذا في حديث الورد في لأن الكرسي يصف الكرسي العرش كحلقة في فلاة يدعى له شيئان على أنهما شيئان. نعم أحسن الله بك. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال شيخ الإسلام أحسن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشيخ محمد رحمه الله قوله هو الأول الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته. الأربعة المتقابلة الأول والآخر متقابلان لأوليته وأزليته واسمان متقابلان لعلوه وعدم حد شيء من المخلوقات له الظاهر والباطن. قد فسر النبي هذه الآيات هذه الأسماء الأربعة في القرآن الكريم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء في الحديث الصحيح تفسير هذه الأسماء الأربعة تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في هذه الاستفتاح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي على الدين وغلل فقط.

فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء، وإنما كلها وأن العوالم كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء، وإنما أتي بها وإنما أتي بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، ولأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية. بارك الله معاد إن شاء الله الدرس القادم نعيد الكلام على الأسماء الأربعة المهمة. وفق الله جل وعلا، رزق الله جميعا.